على إخواننا في أرجنتين. علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إيش يقول الشيخ رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت. طيب. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. باب الرجل يموت ولا وارث له. باب ما موت يموت الرجل ولا وارث، ما عنده ورثة من إيش؟ من أهله، من نسبه. نعم. قال أخبرنا عبد الحسن علي بن محمد ابن محمد الضحاكي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الإسبرايني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن محمد القرشي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن الفضل الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن ابن الأصبهاني قال سمعت مجاهد ابن وردان يحدث عن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فجاءوا بميراثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهاهنا أحد من أهل قريته؟ قالوا نعم. قال أؤتوه إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدأ وارثا ولا حميما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. هذا إذا كان أهل القرية من إيه؟ من نسب واحد، زي ما كان في الزمن السابق أن أهل القرية كلهم يعني إيش على جد واحد، على جد واحد. طيب، أما إذا كانوا مختلطين ما هم يعني ما هم من نسب واحد؟ لا. طيب. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزدي ولست أعيد أزديا أدفعه إليه. قال اذهب فالتمس أزديا حولا. حولا يعني سنة ابحث عن سنة إذا وجدت أزديا من جماعتي من لحمتي فأعطيه إياه، وإن لم تجد طيب. فأتاه بعد الحول فقال لم أجد. قال فانظر أول خزائي تلقاه فارفعه إليه. فلما ولى قال علي الرجل. فلما جاء قال علي الرجل يعني ردوا علي الرجل يعني نادوا عليه يرجع. نعم. فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فارفعه إليه. كبر خزاعة نعم كبراء خزاعة يعني رؤساء خزاعة فاتبعوا إليهم، يعني كأن خزاعة في الرتبة بعد إيش؟ كأن الأزد ينتسبون إلى خزاعة، ينتسبون إلى إيه؟ إلى خزاعة، قدم خزاعة مثل قريش ينتسبون إلى إيه؟ كنانة، ينتسبون إلى كنانة. طيب. ويروى أكبر رجل من خزاعة. ويروى أكبر رجل هناك إلى إلى إلى إلى إلى كبار خزاعة، وفي رواية على إيش هناك جمع، وفي رواية بالإفراد. نعم. طيب. قال الإمام رضي الله تعالى عنه ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة. نعم. بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قبيلته على هذا الوجه والله أعلم. لأنهم هم أولى به، هم أولى به لأن نسبهم واحد. طيب. وروي عن واثلة بن العصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوذ ثلاث مواريث أطيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت به. المرأة تحوذ ثلاث مواريث أطيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت به. نعم. وهذا حديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. ميراث عتيق يعني إذا اشترت عبدا واعتقته فترثه إيه؟ إذا لم يكن عنده واحد من النسب، يعني انقرضوا ولم يكن عنده واحد من النسب ولا وارث، فالمعتقة ترث مال من اعتقته. وليس في النساء طبرا عصبة إلا الذي من في الطيب. وذهب عامة أهل العلم إلى لكن الشيخ ما جمعنا لقيطة شوف بعد أقرأ طيب. وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الولاء إلا للمعتق. نعم. وكان إسحاق بن راهويا يعني لو كان إنسان لقي ولدا صغيرا ملقيا في الطريق، نعم، منبوذا يعني ما له أحد ورباه، وبعد ذلك كبر هذا الولد، يعني اللاقط الذي أخذه ورباه لا يرث ماله، وهو كذلك الملقوط لا يرث مال اللاقط، لأن ليس بينهما نسب ولا بينهما إيش نكاح ولا بينهما ولا. نعم. طيب. وكان إسحاق ابن راهويا يجعل ولاء اللقيط لملتقطه كده. نعم. اما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف ان احدهما لا يرث الاخر، لان التوريث بسبب النسب، وقد انتفى النسب باللعان، اما نسبه من جهه الام فثابت. هذا معنى قولي ترث لقيطها، يعني ان المرأة ترث لقيطها، ترث من التقطته على مذهب من؟ على مذهب ذلك الذي قال ايش الذي مر عندنا اسحاق بن راهويا. وكذلك الايه وكذلك المرأة ترث معتقها الذي اعتقته، هذا اثنين. والان يعني يقول هنا ايش اما الولد الذي نفاه اما الولد، واحد انسان يعني لعن المرأة، يعني زوجته عنده زوجة وادته بابن او بنت، ثم هو قال على ان هذا الولد الذي هو مولود سواء كان ذكرا او كان انثى ليس مني، فامر الشارع ان يطلع على الايه امام الناس ويلاعن، الملاعن الذي جاء ان خمسة أقسام، ثم يقول في البعيد على أن هذا الولد ليس مني، نفاه، فإذا نفاه عن نسبه فلا يرثه. ليه؟ لأنه يقول ليس مني، والورث لا يكون إلا بالنسب، لا يكون إلا بالإيه؟ بالنسب. فإذا نفاه، طيب أمه هل أمه الذي خرج من بطنها ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه، لأنه محقق على أنه خرج من بطنها بخلاف الرجل الذي نفى، بنفاه بكون قال هذا ليس بولدي ولا عن أمام الناس. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، يقسم خمسة أقسام، وفي الخامسة القسم يقول لعنة الله عليه هو إذا كان هو من الكاذبين، عرفت؟ فينتقل فالشارع يوجب الحد على الزوجة، فالمرأة إذا أراد أن ترفع الحد عنها وتقسم كذلك خمسة تلاعن، وفي الخامسة تقول على أن لعنة الله عليها إن كانت من الكاذبين، فيفرق بينهما الشارع، ويبقى ولا يجوز له أن يرجع إليها، ولا يجوز أن يراجعها، ولا تكون له زوجة، خلاص. طيب، والولد الذي ينفى ينفيه الزوج لا يرث من الزوج، والزوج لا يرث، أما الأم ترث لأنه محقق أنه خرج من بطنها. نعم. طيب. أما نسبه من جهة الأم فثابت لأنه محقق، الناس تعلم على أنه الذين حضروا الولادة يعرفون على أن المرأة هذه هي ولدته، فهذا ثابت، النسب من جهة أمي ثابت، هو فلان ابن فلانة، لكن من جهة الأب الأب نفاه، فإذا نفاه باللعان أصبح لا يرثه، ولا لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، لكن من جهة الأم ثابت. هذه الثانية أن إذا التقطت نعم على مذهب ابن راهوية على أنها ترث، وهي كذلك في التلاعن ترث. طيب والثالثة؟ نعم. واختلفوا في كيفية توريث الأم منهم. منه يعني من الايه؟ من اللقيط. طيب، أو من المنفي، أو من اللقيط الذي اقتضوا. طيب، فذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد لأم إن كانت حية. لأم؟ نعم، للأم. فرق قولي للأم فرق لأم. نعم. طيب، فذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد للأم. هذا الولد الذي نفاه أبوه، نعم، ميراثه يكون لمن؟ يكون للأم. ما في أحد يرثه يحقق إلا من؟ إلا الأم. فالمال كله يكون لمن؟ ولد المنفي الذي نفاه أبوه ما يرثه إلا أمه، جميع مال يكون لأمه. نعم. طيب، وذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد للأم إلا إذا كان حية. إلا إذا كان هناك إيه؟ في إخوة من أمه فيرثونه. نعم. طيب، وإن لم تكن حية فلورثتها. وإليه ذهب النخعي والشعبي ومكهول، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: هي بمنزلة أبيها، هي بمنزلة أبيه وأمه. وروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن الأمة أصابت من لا أصابت له. قال أحمد: ترثه أمه وأصابته أمه. يعني أن الولد المنفي من أبيه ما يبقى نسب إلا من جهة إيه؟ من جهة أمه، فتكون أمه هي الإيه؟ ترثه وتعصبه. نعم. قال الحسن للأم الثلث. قال الحسن البصري، قال الحسن البصري في مذهبه، نعم، للأم الثلث والباقي لعصبة الأم. فإن كان له أخ فله السدس، وهو قول عبد الله بن عباس. قال: ترثه أمه وأخوه من أمه وعصبة أمه. وإن كذبه قاذف جلد قاذفه. وقال مالك والشافعي: إن كانت أمه حرة أو عربية فلها الثلث. طيب، دحين عندنا حكم ثاني في في في في في في في في في في إرثي. وزادنا الشيخ كذلك على أن من قذفه، يعني هذا الإنسان أبوه قال هذا ما ليس هو بولدي ونفاه بالوجه الشرعي، يعني حصل بينه وبين أمه ملاعنة، قدم عند الحاكم وقال أن هذا الولد الذي هو من فلانة هو ليس ولدي. فالشارع فالحاكم ماذا يفعل؟ يجمع بينهم، نعم، بحضرة أناس، يعني جماعة يحضرهم، ثم يقوم هذا الرجل ويلاعن، يقول أن عليه غضب الله إلى آخره، كما جاء في إيش عندنا في القرآن. وفي الخامسة يقول على أن عليه البعيد هو لعنة الله إن كان من الإيه؟ من الكاذبين. ثم ينتقل الإيه؟ وجوب الحد على الزوجة، نعم، فهي كمان ترفع الحد عن نفسها بأن تقوم وتلاعن، تقول على أن هذا الولد ولدي، وأن هذا الولد من هذا الرجل، وكذا وكذا إلى آخره، وأن عليها اللعنة إن كانت هي كاذبة، نعم، فيرتفع عنها الحد يرتفع عنهما بالمناعنة. هذا لا نحده حد القذف، وهذه لا نحده حد الزنا، لأنه لم يثبت عليها. وبعد ذلك والولد ينتفي نسبه من الأب، ينتفي نسبه من الأب، ويبقى نسبه من جهة إيه؟ من جهة الأم، والأم ترثه. طيب، لو واحد من الناس قال لهذا الذي نفاه أبوه، قال له يا زنوة، قال له يا زنوة، ماذا يكون الحكم؟ يحد قاذفه. هذا الذي قاله يا زنوة، نعم، يجلد 80 جلدة. ليه؟ لأنه ما ثبت عليه على أنه، لأن أبوه نفاه وأمه أثبت قاذف إنه هذا أبوه وحلفت، ارتفع عنهم الحد، لكن نسبه لا ينسب إلى الأب، لأن الأب نفاه، نعم، ولا يرث من الأب. لكن ما يمكن أنت أيها المسلم تقول لأخيك هذا المسلم، تقول له يا زنوة، حتى ترى أن أباه خزن الذي خرج من ظهري خزن قد زنى وأتى به. لأنك ما رأيته، أنت رأيته إنه أبو زنى بمرأة وجاء به، وجاء من ذلك الإيه، من ذلك الجماع. حتى لو أتيت وقلت رأيت رجلا راكبا على مرأة، راكبا على مرأة، طيب الشارع ما يحكم بالزنا، يقول لك هل رأيت ذكره في جوف الفرج؟ لازم أنك تشهد تقول وإني رأيت الميلة، كناية، الميل هذا الذي يكحل به، رأيت الميلة في الإيه، في المكحلة. هل رأيت ذكره في جوف فرجها؟ لا، ما يثبت إلا بالإيه، ما يثبت إلا بأن ترى الذكر في جوف الإيه، في جوف الفرج. لا، ولذلك الله تعالى يقول فليأتوا عليه بأربعة شهداء، أربعة شهداء، وإذا واحد من الشهداء ما شهد مثل الثلاثة، كلهم هذول الأربعة الثلاثة يجلدوا، أو الأربعة كلهم يجلدوا. نعم، لأن الشهادة فليأتوا بالشهادة على وجهها، لأن الشرع في الإسلام، شرع الإسلام لا يحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. طيب، ها. وقال مالك والشافعي إن كانت أمه حرة، زي الحين بعد الناس في السوق لما يتخاصم واحد يقول له يا زنوة، بالله لو قال لو تخاصمه وهذا قال يا زنوة، قال أشهد عليه يا جماعة، أشهد عليه يا جماعة على كلامه، يقول لي يا زنوة، وذهب إلى القاضي، القاضي يأتي بذلك الذي قال يا زنوة، ويقول له هيا جيب أربع شهداء أنهم يشهدون على أنه هذا ابن زنوة، على أنه رأى والده راكبا لمرأة نجميته أتى به، فإذا لم يأتي يجلدهم، يجلد القاذف الذي قاله يا زنوة، فأين جلده؟ نعم. وقال مالك والشافعي إن كانت أمه حرة أو عربية فلها الثلث والباقي لبيت المال. نعم، وهو مذهب زيد بن ثابت. نعم، وبه قال سليمان ابن يسار وعروة ابن الزبير والزهري. والباقي لبيت المال، والباقي لبيت المال يعني يكون إيش، إرثا لجميع المسلمين. نعم، وإن كانت معتقدة فلها الثلث والباقي لموالي الأم. لمن أعتق الأم، لمن أعتق إيه الأمة. نعم، طيب. وإن كان له إخوة يرثون منه بأخوة الأم، لا بأخوة الأب، لا بأخوة الإيه الأب. نعم، وإن قيل كيف صرفتم الباقي إلى أصباتها من جهة الولاء ولم تصرفوا إلى أصبتها من جهة النسب. فإن قيل كيف صرفتم الباقي إلى أصباتها من جهة الولاء ولم تصرفوا إلى أصبتها ولم تصرفوه ما فيها تصرفوه ولم تصرفوا طيب ما فيها ولم تصرفوا إلى أصبتها من جهة النسب. قلنا كما لو كان الأب مملوكا كان الفضل عن فرض الأم لمولاها دون عصبتها من جهة النسب. نعم، وقال علي وابن مسعود عصبته عصبة أمه، عصبته هذا لمن عصبة أمه. نعم، طيب. وقال أصحاب الرأي ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا أصبة له، فللأم فردها والباقي رد عليها، وإن كان معها صاحب فرد آخر. هذا مذهب اليوم أبي حنيفة، يقول نعطيها الثلث ونعطيها الباقي فردا لها، فردا تعصيبا لها، نعطيها الثلث فردا والباقي تعصيبا لها، ردا من باب الرد. نعم، وهناك القول حق الأول للشافعي يقول على أنه نعطيها الثلث والباقي لمن أعتقه، لمن أعتق الأم، لمن أعتق الإيه الأم. نعم، طيب. وإن كان معها صاحب فرد آخر يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم، على قدر سهام. نعم، يأخذون الباقي على قدر سهام. نعم، وهو قول علي. قال علي وابن مسعود في ولده قال علي وابن مسعود في ولد ملاعنة ترك جدته ترك جدته وإخوته لأمه. ترك جدته يعني أم أمه، ترك كان أمه توفيت وترك جدته أم أمه، وكمان وإخوته لأمه وإخوته لأمه. نعم. قال ماذا حكم سيدنا علي؟ قال للجدة الثلث وللإخوة الثلثان، يعني نزل الجدة مقدرة الأم أعطاها الثلث، والباقي للإخوة من الأم أعطاهم الثلثين. نعم. وعند زيد للجدة الثلث وللإخوة الثلث والباقي لبيت المال، يعني حكم لهم بمثل ما قال الأحناف. الأحناف أخذوا هذا القول لأن سيدنا زيد متقدم عليهم، فأخذوا قال على أنهم ينزلون منزلة لإيه، كأنه ورثة، كأن الأم لها ثلث لوجود الإخوة من الأم، حجبوها من الإيه من الثلث إلى الثلث، وثلث المال فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء بالثلث، والباقي قال لمن؟ بيت المال. بيت المال. طيب. وولد الزنا لا يرث من الزاني ولا الزاني منه. ولد الزنا لا يرث من إيه؟ من والده الزاني، ولا والده الزاني يرث من ولد الإيه؟ الزنا، لأنه ليس، لأن شرط النكاح أن يكون عقدا شرعيا، وإن لم يكن عقدا شرعيا يكون زنا. نعم. وولد الزنا لا توارث بينه وبين أبيه. نعم. طيب. وهو مع الأم كولد الملاعنة عند أهل العلم. وروي عن علي وولد الزنا حكمه كحكم إيه؟ كحكم ولد الملاعنة أو الملاعنة الذي لعن الزوجة أو الزوجة لعنه، يصح أن تقول ملاعنة لأنها قامت ولعنت، أو تقول ملاعنة لأن الزوجة لعنها. نعم. طيب. إما باسم الفاعل أو باسم الإيه؟ باسم المفعول. نعم. وروي عن علي أنه قال في ولد الزنا هنا في الزنا، في الزنا معلوم عند الناس على أنه حصل الزنا، حصل هذا الولد من الزنا، وأما هناك في الملاعنة لا الناس ما يشهدون على أنه زنا، إنما يشهدون على على على كلام أبيه، والده قال هذا الولد ليس ولدي، لكن هم يشهدون على أنه ابن زنا، لا ما يشهدون يقولون نحن شهدنا على أن والده نفاه من النسب، لكن ما نحكم على أنه زنا، بخلاف ولد الملاعنة. الملاعنة فرق بينه وبين ولد الزنا، ولد الزنا مشهور على أنه يعني قد شهد الشهود بأن هذه المرأة زادت وأتت بهذا الابن بهذا الولد، وأما الملاعنة لا، الناس ما يشهد، لكن الذي نفاه والده. نعم. طيب. وروي عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه خذوا ابنكم ترثونه وتأكلونه ولا يرثكم، يعني قال على أن سيدنا علي حكم، قال على أن أهل أمه يرثون إذا كان ما في أمه يرثونه، لكن هو ما يرثون، هو ما يرثون، زي مثل الإنسان دحين، ما مثل الإنسان الآن، الإنسان لو مات إنسان وعنده جد من جهة أمه، هل جدك من جهة أمك يرثك؟ ما يرثك، جدك من جهة أمك ما يرثك، لأنك ليس من نسبه، ليس من إيه؟ من نسبه، ولد البنت ليس بولدك، ولد بنتك ليس بولدك، لكن ولد ابنك، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم. أنت عربي وبنتك زوجت على باكستان، هل ينسب الولد لباكستان ولا ينسب لقبيلة كونه عربي؟ ينسب إلى باكستان. نعم. طيب. باب الأسباب التي تمنع الميراث. بس أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. وقول مالك إنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر ملصقا بالبيت، اعترضه المحب الطبري بأن سياق حديث جابر رضي الله تعالى عنه الصحيح الطويل ومروي عنه يشهد للأول. يعني يقول الشيخ لا زال يتكلم في مقام إبراهيم، بعضهم يقول على أن مقام إبراهيم كان مرسقا قريبا من باب من باب الكعبة، وبعضهم يقول وهو القول الصحيح على أنه في محله الذي هو فيه الآن لا زال في زمن الجاهلية وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الإسلام لا زال في محله، إلا أنه جاء سيل عظيم يسمى بسيل أم نهشة. أم نهشة هذه مرأة، السيل الذي جاء جرفها ونزل بها إلى آخر المسور إلى أنت يعني أغرقها وماتت فيه، فسموا السيل هذا سموه إيه؟ بسيل أم نهشة. فلما جاء دخل المسجد وأخرج الحجر وذهب به كذلك إلى أسفل فرسوه بعد ذلك. قيل على أنه لما جاءوا يردوا جعلوه عند باب الكعبة، حتى أرسلوا إلى سيدنا عمر بالمدينة رضي الله تعالى عنه بخلافته حتى جاء وسأل الناس فثبت عنده على أنه موضعه الأول ورده في موضعه الأول. فمن يقول على أنه كان عند باب المصطفى من باب الكعبة حينما رآه المدة التي ترك حتى يأتي عمر، فالصحيح على أنه في موضعه هو الذي هو فيه. نعم. طيب. وقد ورد أنه صلى ركعتي الطواف في أماكن حول البيت كحاشية المطاف تجاه الحجر الأسود وحاشيته مما يلي باب العمرة وقريب من الركن الذي يلي الحجر من جهة باب الكعبة انتهى. واعترض بأن دليل الثاني والثالث ليس فيه التقييد بركعتي الطواف وعلى تسليمه فينبغي أن يكون فعل ركعتي الطواف أحد هذه الثلاثة أولى من بقية المسجد، بل ينبغي أن كل محل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه ولو نفلا مطلقا أن يكون أفضل من غيره. فمن ذلك كما ذكره المحب عند باب الكعبة لحديث أمني جبريل عند بابها وفي وجهها لحديث، يعني المواضع التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب للإنسان أن يصلي فيها نعم. فمن ذلك من الأماكن التي صلى فيها الرسول، نعم، باب الكعبة، أمام باب الكعبة صلى الرسول عليه وسلم أمام باب الكعبة. نعم. واستدل بهذا في قوله أمني جبريل، يعني سيدنا جبريل نزل مرتين صلى بالرسول. نعم. صلى مرة في أول صلى الصلوات أولا في أول الوقت عند أول دخولها، صلى الظهر في أول وقته وصلى العصر في أول وقته وصلى المغرب في أول وقته وصلى العشاء في أول وقته وصلى الصبح في أول وقته، والمرة الثانية صلىها في آخر الوقت. فقال للرسول يا محمد الوقت ما بين هذين، يعني إذا الإنسان أدرك الصلاة قبل أن يخرج الوقت الأخير فهو قد أدرك الصلاة، يعني إذا أدرك الصلاة في الوقت قبل أن يخرج فهو قد أدرك الصلاة. الوقت ما بين هذين. نعم. أول الوقت حينما صليت بك في اليوم الأول. نعم. والوقت الثاني حينما صليت بك الظهر في المرة الثانية. فصار الوقت يكون هي الوقت ما بين الأول وبين الثاني. نعم. طيب. وفي وجهها لحديث فلما خرج أن أي النبي صلى الله عليه وسلم منها ركع قبل البيت، وفي وصلى الرسول كذلك على أنه صلى كذلك الرسول صلى في جوف الكعبة، فهو حديث سيدنا أسامة وسيدنا أنس. طيب. واعترضه التقي الفاسي بأن كلامه يوهم اختلافهما، والذي يدل عليه كلام الأزرق اتحادهما ثم حكي فيه خلافا. نعم. هل هو عندها في نصف الحفرة المرخمة في وجهها مما يلي الحجر بسكون الجيم أو خارج الحفرة مقدار ذراعين؟ كانت أول في حفرة إلى قريب، كانت في حفرة صغيرة كده كان ينزلون يصلون فيها، يقولون على أنه هذا الموضع الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت، ولذلك يعني إيش على أنهم منعوا، يعني سدوا الحفرة. والصحيح على أنه يعني على كانوا الناس يعني اتخذوها ذي المقام ويتزاحمون عندها يسدون على الطائف، كل واحد يمسك نوبة. نعم. فسدوها. نعم. طيب. مقدار ذراعين وثلثي ذراع بالحديد مما يلي الحفرة من جهة الحجر بسكون الجيم أيضا. الحجر ليش يقول بسكون الجيم؟ لئلا تقرأ من جهة الحجر. نعم. ثم حكي عن ابن خليل المكي ما يؤيد الثاني، لأن باب الكعبة واقع بين إيه؟ واقع بين الحجر وواقع بين الإيه؟ الحجر الأسود. فإن قلت مما يلي الحجر يعني من هنا من جهة الدائرة، وإذا قلت مما يلي الحجر يعني من جهة الباب من جهة الحجر الأسود. نعم. ولذلك الشيخ رحمه الله جزاه الله خير يقول بالجيم وهنا يقول بكسر الجيم وهنا يقول بفتح الجيم، الحجر والحجر. نعم. طيب. ثم حكي عن ابن خليل المكي ما يؤيد الثاني، وعن ابن عبد السلام ورقضاه ابن عجيل اليمني وقال إنه حققه بطريق القشفي أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة حين فرضت كانت بتلك الحفرة، وهو يؤيد الأول، لكن قال ابن جماعة لم أرى ذلك لقرب ابن عبد السلام وفيه بعد انتهى. والذي يميل إليه كلام التقي الفاسي موافقة ابن عبد السلام وترجيح الأول، ومن ذلك بين اليمانيين، فالصلاة في هذه الأماكن فرضها ونقلها. كذلك يكون الصلاة بين اليمانيين، يعني بين الإيه ما يسمى ما يصلي الإمام في إيه في في في في, في, في رمضان، يعني بين اليمين، يعني بين الركن الذي فيه الحجر وبين الركن الذي نمسحه، هذاك هو اليماني. وسمي اليماني من باب الإيه من باب التغليب، سمي الحجر الركن الذي فيه الحجر الأسود، مع أنه ليس بيماني بل هو شرقي هذا الركن.